يا صيح هلا، هو هذا هو هذا شيخ النظيف، هو خلي هو نفسه بس شو شو شو هاي مشكلة قوي خلها على اللاقة اسمع خلها على اللاقة يا جلازها خلها على اللاقة يا جلازها خلها على اللاقة يا جلازها خلها على اللاقة يا جلازها خلها على اللاقة يا جلازها خلها على اللاقة اسمع نظيف نظيف يا با يا با يا يا با ويا بويا بويا يا يا با يا بويا ويا يا با اها اها اها اليوم اليوم العب جولة اليوم العب جولة اليوم اليوم العب جولة اليوم العب جولة اليوم اليوم العب جولة اليوم اليوم العب جولة اليوم اليوم العب جولة هش هش هش علي العرس فطاره فرحنا واللي حبنا نفرح ويانه ويانه هذا اول فرح شفناه بدنيانا بدنيانا ها وين العريس العريس وين خلينا نشوف خي جيبنا وين وين العريس خلينا نجيب العريس شويه جيب العريس وين وين جيب العريس فرحنا ولي حبنا نفرح ويانا وهذا أول فرح شفناه بدنيانا أها أها وفرحانا والكلمة توصل فرحانا والكلمة توصل فرحانا والكلمة توصل فرحانا والكلمة توصل فرحانا والكلمة توصل فرحانا والكلمة توصل أها أها عبابة هواي اسمع اسمع يقطعونا ويسدونا اسمع العريس كذا العريس اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اسمع واقطع السير اريد افرح واحاول اقطع السير اريد افرح واحاول واقطع السير اريد افرح واحاول واقطع السير اسمع اسمع اسمع اسمع ليش بيك ما بيك اريد افرح وهوس اقطع السير بويا شعلي شعلي شعلي لحد لا يقول ليش بيك ما بيك ما بيك ما بيك اقطع السير اريد افرح وهوس اقطع السير نقومه والثم صل الخومه راح اقومه نقومه يا طفيل النومي انا دعمته طفيل النومي يما بدور المنطقة يما بدور المنطقة يما